وبعد ذلك رجع إلى المتوفى عنها زوجها فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. وصية، طب ده كان هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح على ده بيت عملية الانتظار، إنما بيت عملية المتعة نعمل وياها إيه. ثم هنا بيقول وصية، بيقول هنا إيه وصية. يبقى لازم نفهم هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يبقى لهم حكم، حكم أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10، وللزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل في بيته حولا كاملا لا تهاج، وتبقى 4 أشهر فريضة وبقية الحول والعام وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت إيه؟ عدلت عنها. شبه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، ديك مش وصية ديك حكم. وصية من مين؟ من الزوج. متى؟ عندما تحضره الايه الوفاة. يبقوا اتركوها حولا الى يعني ان يحول الحول لا يهيجها احد وعيشة وكل حاجة. نقول اذن لها حكمين اثنين، حكم فرض لازم عليها وحكم لها اختيار فيه. فالحكم اللازم عليها 4 أشهر وايه عشر. اذا بلغ الاجل ده لا جناح، دينا فعلنا في انفسنا بالايه، ولكن الزوجة يوصي بان تظل ايه حولا كامل لا تهاج الا ان تخرج هي من ايه من نفسها. وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، يعني حدش ايه يخرجه. فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز. يبقى دي لها خيار فيها ولا لا؟ يبقى في امر 4 أشهر و10 الزام، وفي بقية الحول اختيار. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكل المطلقات في اي صورة من الصور متاع، لكنه قد بين المتاع في كل واحدة. المتاع في ايه؟ بدليل قال: ان كنتم لم تفرضوا لهن فمتعوهن على الايه وعلى المخطر ايه، وان كنتم فرضتم لهم مهر يبقى نصف ايه ما فرضتم. فكأن الله جعل حكم كل صنف من الاصناف متعة له بالقدر الذي ايه بالقدر الذي قاله. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على الايه حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كلمة آيات، احنا قلنا في الآيات زمان الأمور الايه العجيبة، الأمور التي فيها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون قد وثق من أن العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع لا ينتهي إلا إلى إيه؟ إلا إلى هذا الحال. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والمفرات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي إيه تقدمت، ثم يصيب المجتمع من المخالفة شر. فحين يصيب المجتمع من المخالفة شر كأنه بذلك يؤكد صدقه في تشريع ما شرع. وإلا لو لم يحدث في المخالفات شر كان يبقى التشريع له لازمة؟ لم نلتزم بالتشريع ولم يحدث شيء. اذا فحين لا نلتزم بالتشريع يبقى المنطق والجمال الكوني كما قلنا ان تحدث الايه؟ تحدث الشرور، لانه لو لم تحدث الشرور فاتهم منهج الله في اننا لم نلتزم يا رب بمنهجك ومع ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع شرور تلفت الى صدق الله في تحديد منهجه، ولو لم توجد لاتهمنا المنهج. لو لم توجد اذن فالمخالفون لمنهج الله مؤيدون لمنهج الله. مخالفون لمنهج الله مؤيدون ايه؟ لمنهج الله. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى علاج قضية إيمانية، وهو أن الحق حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فقال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ نبهوا او نبئوا بان هنا حيجي وباء. فقالوا لا، قبل ما يجي الوباء نعمل ايه؟ حذر ايه؟ الموت. فقال لهم اهاني بقى عايز اعرفكم انكم لا تفرون من قدر الله الا الى قدر الله. لم تفر من قدر الله الا الى ايه؟ ولذلك لما قالوا لعمر الطاعون قالوا له أتفر من قدر الله؟ قال إلى قدر الله. مسألة واضحة مفهومة ليدلنا على أننا لا يمكن أن نحتاط. وكان من الممكن أن يجيء الوباء فجأة أو غفلة، ولكنه نبئ بهم ليعرف مدى إيمانهم بقوة احتمال قدر الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ طب هو ألوف بلا مدخل؟ إيش المدخل فيهم ألوف؟ طب يفرض منهم مش ألوف، أكانت تقلله من واقع القضية؟ يفرض منهم مئات. أم قال لك ليدلك على أن جمهرتهم رساء سيل، ما فيش فيهم حد قدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس تريثهم ألوف واجتمعوا على ضلال يتبعون أول معهم. يعني لو كان عدد قليل كان من الممكن، انا بقولك ده ألوف حتى ما فيش فيهم واحد مثلا او جماعة او الى اخره يدلك على انهم ايه مثلا وهم ايه وهم ألوف، لان فيه قيد من القيود يلفتك على انه مشروط العلة، وفيه قيد بيبين لك الواقع بس. ولذلك يلفت الحق في بعض الاشياء الى هذه القيود. يجي مثلا في قضية ايه؟ وهل اتاك نبأ الايه؟ الخصم اذ تصوروا المحراب. شبه؟ دخلوا على ايه؟ داود ففزع منه. قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالايه؟ ولا تخطئ. واهدنا الى سواء الصراط. طيب اعرضوا قضية، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. فبالله ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية؟ طب لو ما كانش لك نعجة واحدة، لو كانوا 1000 أكان يباح له؟ كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القضاء أنني غلبان، لا دخل لها في عرض القضية، لا دخل لها. عنك ما عندك، ما لهاش دخل دي. يعني دي هتخلي الحكم كلمة ولي نعجة واحدة يعني فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فماذا قال؟ أخذ داود من عرض القضية اللي مستليم، ما هو عرض مستليم، أخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك بسؤال، دخلت برضو حكاية النعجة في الحكم، ها؟ دخلت حكاية النعجة، مع إن النعجة ملهاش أبدا ولا لها دعوة خالص. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي إلى أي وجه، ولذلك ظن داود أنما فتناه، لأنه دخل مسألة في حيثية الحكم لا دخل لها في حيثية الحكم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إيه؟ إلى نعاجه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الشقاق والخلاف والوفاة، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين للأمة الإسلامية التي أمنها على حمل رسالة منهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، فلم يعد بعدها رسول يأتي ولا نبي يبعث، ولا بد لمثل هذه الأمة أن تربى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها، ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقاه مواكب الرسل في الأمم التي سبقتهم ليأخذوا العبرة من المواقع ويتمثلوا المنهج، لا نظريات تتلى ولكن واقعا درس في المجتمع. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أساس المسألة في قضيتين: القضية الأولى أن الحق هو واهب الحياة، وواهب الحياة فقط هو الذي يأخذها، ولم يضع لهبة الحياة سببا عند الناس ولا لنقض الحياة سببا عند الناس، وإنما هو سبحانه يحيي ويميت. وفي الحياة والموت استبقاء النوع الإنساني، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ عن التمول. ولذلك عالج هنا قضيتين هامتين من قضايا العقيدة، ولم يعالجها كلاما نظريا، وإنما عالجها بواقع تقدمت به الأمم على يد موسى عليه السلام. ونحن قلنا سابقا إن قصة موسى مع قومه أخذت أوسع فراغ في القرآن، لأنها الأمة التي أتعبت الرسل وأتعبت الأنبياء، وكان ولا بد أن يعرض هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمما حدث لهم هذه المسألة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت. إذا فعلة الخروج إنما كان مخافة أن يموتوا، أن يموتوا بأي سبب لم تتعرض له الآيات. تعرض المفسرون وتكلموا كلام طويل منقول من إسرائيليات ومنقول من غيرها ليقولوا لماذا كان الفرار؟ أمن وداء ما حل بالبرد فيموتوا، أم من عدو من سلط عليهم ليستعصلهم؟ أي مهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت. إذا فقضية القرآن يعالج القضية من الزاوية التي تهم، وممكن السبب ايه؟ وباء خروجنا ما يهمنيش هذا، لانه ما بيدينيش تاريخ، ما بيدينيش متى كان هذا، في اي زمن كان هذا، ولا على يد من كان هذا، ولا اشخاص، ولا مش علاقه بهذه المساله. الذين يتعبون انفسهم في القصص القراني يحاولوا ان يربطوا الاشياء بزمن مخصوص ومكان مخصوص واشخاص مخصوصه. وبعد ذلك ان قلنا لهم القران لو اراد ذلك ولو كان ذلك له اصل في العبره والعظه كان بينه. وبالعكس انتم تريدون ان تضعفوا مدلول القصه، لان مدلول القصه ان تحدد زمنها ربما قيل ان الزمن كان يحتمل ان تحدث هذه، والزمن لم يعد يحتمل. ربما قيل ان المكان ده كان من الممكن تحدث فيه، انما الامكنه الاخرى ما تحدث. لو حددنا بشخصيات مشخصة نقول لك لا دي ما تحدثش، مع ايه الشخصيات دي والشخصيات دي، فلا تأتي الكون ما تتكررش. فحين يبهم الله في القصة الزمان والمكان والاشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الاشخاص، اذا يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص. محدش يقول لا دي مشخصة، واحنا كنا ضربنا مثل وقلنا الذين يحاولون ان يعرفوا زمن اهل الكهف ومكان اهل الكهف واسماء اهل الكهف وكيد اهل الكهف كان اسمه ايه؟ خدت بالك كويس؟ نقول لهم انتم لا تصرون القصة بذلك، وانما تفترون القصة. هم عايزين يصروا الايه؟ القصة. نقول له انت بتفتر الايه؟ القصة، لانك انت لو حدثت لها زمانا ومكانا واشخاصا نقول لك دي ما تنفعش الا هنا. يعني تفصيل، يعني ايه تفصيل متفصلة عليهم ما تنفعش لغيرهم يا سيدي. ولذلك قلنا اذا اراد الحق ان يبهم مما ابهم ليعلم، ابهم ليعلم، وان اراد ان يحدد يشخص. ولذلك قلنا ضرب الله ايه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، ما قالش مين هي، ما تكلمش على ان ام هي خضرا ولا زنوبا، ما مش علاقه بالمساله دي. المهم انهما زوجتا ايه؟ رسول. ومع ذلك لم يستطع الرسول ان يستلم العقيده منهم. تبقى العقيده دي حريه ولا لا؟ حريه. هو عايز يقول كده على الاول. وبعد وايضا في امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا برضه ما قالوش مين هي، لان شخصيها ما يهمنيش في المساله. المهم انها امرأة من ادعى الالوهيه، ومع ذلك لم يستطع ان يقنع امرأته بانه يدعيها. المساله دي ملهاش علاقه بمين هي، لكن حينما اراد ان يشخص وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، وبعدين قال ومريمها جابها، ومش بس جابها بس جاب ابوها كمان، ومريم ابنة عمران التي احصنت، لان الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة اخرى. امر مشخص. امر ايه؟ يبقى الذين يحاولون بقى انهم هم يصروا القصه نقول له انت بتفكر القصه، افكر القصة. المهم ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقولهم خرجوا وهم انوف حذر الموت. اقول حذر الموت بين الأئمة انهم خرجوا خايفين من الايه؟ من الموت. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لهم ان هذه قضية لا يمنع فيها الحذر. انتوا خرجتم حذر الموت موتوا. شوف اللي فر منه موت خلاص. واللي كنتم بتتطلبوه بعد ما تموتوا هقول ايه ثم احياه، عشان ابين لكم ان امر الحياه والموت ده بايدي انا. حتى انتوا سواء كان بقى خايفين يموتوا من اعدائهم، او كانوا خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليه، تبقى القصه سريه ولا مش سريه؟ تبقى القصه سريه. بالله لو كانت على حالات واحدة أكانت تعطي الأخرى؟ لو أنهم خرجوا من وباء ما كانتش تعطي الثانية، لو أنهم خرجت من الجنة ما كانتش تعطي الأولى. يبقى إذا الإبهام وداني أكثر ولا لا؟ الإبهام وداني إيه؟ أكثر. خرجوا من ديارهم، وبعد ذلك كلمة وهم أنوف، فإن كانوا خرجوا مخافة الأعداء بيقول يا خدتكم بنت أنوف مؤلفة مش كده ولا لا؟ طب ونكات التاني قال برضو وهم أنوف تنفع ليه؟ أم قالك بقى مفيش حد منهم ناشي يومين ده الحياة والموت دي بإيد الله ومش عارف إيه بتاع، يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى بده يثبت الإيه القضية. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حضروا الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمره مأمورا منك بأمر، يبقى لازم تكون عنده طلاقة أن يفعل. لما تقول لواحد موت يموت، طب هو من وراء الحكاية دي؟ في فرق بين أن يموت وبين أن يقتل، لأن معنى كلمة موت أفإن مات أو قتل، يبقى دي أبالغ. دي إيه؟ الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك، إنما القتل ممكن انتحر. واحد يجي واحد انتحر. استنحروه زي ما استنحروا بعضهم وقال له ايه؟ اضرب نفسك انت برصاص، اضرب نفسك برصاص. طب انت ما قلتليش موت. انت قلت لي اقتل ايه؟ والقتل غير الايه؟ غير الموت. لما ربنا يحب انهم يموتوا ويقول لهم موتوا، طب هي بتقيد انهم يموتوا؟ مش موتوا، ده دي اسمه امر التسخير. زي ما قال فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يعني كأن بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت. مجرد أن يولد الله أن يموت فيه تسخير، ما لهم شوائي في المسألة. فقال لهم الله موتوا ثم إيه؟ ثم أحياهم. انظروا إلى تذيير الآية، إن الله لذو فضل على الناس. الله لذو فضل، ما هو الفضل؟ الفضل أن تعطي الأصل وزيادة. ربنا إذا ما بيديش بس الناس على قد حاجتهم، إذا بيديهم إيه؟ أكثر من حاجتهم. إذا ففي الموت بالوباء أو بالعدو هو يريد أن يعطي فضلا. أنت بتبني فرأتم من الفضل، فرأتم مش لصح أنه لما أنت تموت تموتوا شهداء، تموتوا مطعونين تبقوا شهداء، يبقى ده خير لك ولا لا؟ الخير كلنا حنموت ولا لا؟ وإذا متنا بثمن يبقى ده زائد عن العمل ولا لا؟ يبقى ده أمر زائد عن الإيه؟ ولكن أكثر الناس لا إيه؟ لا يشكرون، لا يشكرون لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق. ولو علموا مدى النعمة فيما يجريه الحق إماتة أو إحياء لشكر الله على كل تصرف يتصرفه معهم، لأنه لا يجري على صنعته إلا ما يصلحها وإلا ما هو خير. لكن نريد أن نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء التي يريد بها العلم. ألم ترى؟ أنت تقول لإنسان ألم ترى يعني إيه؟ تشوف بعينيك. طيب بالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة شافوا الحكاية؟ وسيلة العلم بها إيه؟ إخبار يعني السماع، يعني إنما إيه؟ نسمع. يبقى مش رأيت بقى. يبقى إذن يجب أن تعلم أن الرؤية بالعين، السماع بالأذن، الذوق باللسان، الشم بالإيه؟ بالأنف، اللمس بالإيه؟ كل دي وسائل إيه؟ وسائل إدراك. وسائل إدراك دي بتدي للعقل أشياء عشان يدي معنويات. تبقى الأول الإيه؟ الحسيات الأول. ولذلك اقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار عشان إيه؟ عشان يعلم. إذن ما وسيلة العلم؟ السمع. صلى الله عنده الحواس، يعني الحواس شبه. طيب وجعل لكم السمع والأبصار أي لتعلموا، وهو أخرجنا لنعلم. وبعدين جعل لنا السمع والإيه؟ لإيه؟ لنعلم. ولما نعلم نبقى نعمل إيه؟ نبقى نشكر ولا لأ؟ يبقى كأن السمع والبصر أدت لنا معلومات، هذه المعلومات لما نعرفها نقول إيه؟ نشكر. ده كلام عنهم. إذن فوسيلة العلم الحواس، سيدة الحواس العيد، لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو يبدأ لك تبقى علم، إنما ساعة ما تشوف أنت تبقى بتجربة الكل. ولذلك يقولك وما رائم كمن سمع، ما رائم كمن سمع. فإذا أراد الحق أن يقول ألم تعلم يا محمد أو ألم تعلم يا مخاطب بالقرآن إلى الجماعة دولي، لم هو مش خلص، يبقى معنى ألم ترى أي ألم إيه تعلم بأي وسيلة إن إحنا قلنا لك إن إحنا تبقى سمعت. طب ليه ما يقولوش ألم تسمع أو ألم تعلم، يجيب النهاية يقول ألم تعلم، شمعنى زاد ألم تعلم أو ألم تسمع أو ألم نخبرك أو ألم نقول لك شكري، وبعدين قال ألم ترى. أهي بقى الدقة دي جاء عشان تبين لنا أنه ساعة يخبرك الله بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك فاستقبله استقبالك لما رأيته. فاستقبله استقبالك لما إيه؟ لما رأيته. ليه؟ لأن الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس. الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس. ولذلك لما جينا هناك عند سورة الفيل وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك، تقول لي طيب النبي ولد عام الفيل واللي ولد ده ما كان ما شافش الحكاية دي، أنك لا ألم تعلم ألم تسمع مني. طب وجاب ألم تسمع مني ليه ما جابهاشي وقال لا ألم أوجاب ألم ترى، أما لك عشان يقول له أنا بقول لك حكاية أنت ما شفتهاش إنما أسمع كلامي لك ده هو كلام الشبكة أنا زي ما كنت شفتها خلاص. فكأن ما أوجيش مسألة مفروغ منها، مفروغ منها كأنك إيه كأنك تقول. ولذلك حتى يجي يقول لك والله فلان المعيش، المعي يعني المعي يحدثك بالظن حديث كأنك ايه كأنه شايف ولا سمع، المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، الظن بتاعه زي ما يكون ايه روحي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، اللي انتوا خايفين منه وبتفر منه وبتحتطوا عليه محدش يحتط على قدري ايه موتوا ثم احياه. ليه؟ لانه لو اخر الاحياء للاحياء الثاني العبره ما تنفذش. طب ايه الحكايه؟ لان بعد ما تحصل القيامه ما يبقاش لا اعتبار ولا عبره ولا تكليف ولا اي ولا شيء، انا بقى انتهت المساله مفهوم. ولكن عشان الحسره عشان الايه ثم احياهم وبعدين يخليهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه حسب انوثهم بطبيعتهم. ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا ايه لا يشكرون. وبعد ذلك ما دام الحكايه بتاعت الموت لا ينفع فيها خزر، وانا لما عايزكم تموتوا تموتوا عايزك احييكم احييكم، يبقى المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله، من لا يخاف من الموت. اذا كان عشان تخدم القضيه دي جابلنا الحكايه اللي حدثت في بني اسرائيل دي علشان يقول لنا بقى ايه خد العبره من واقع، خد العبره وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان القتال ده هو الحقيقه في موتكم ابدا. خالد بن الوليد قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، زهاءها ما اقرب منها يعني، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة صيف أو طعنة رمح، اشتبه؟ فلا نامت أعين الجبناء، أنا بموت على فراشي كما يموت البعير أهو، ولا كأني حضرت إيه؟ حضرت حضرت، فما دامت القضية إن ربنا ده هو قلوب الحجر الموت، فقال لهم الله موت إذا رأى النوح موت، يبقى إذن قاتلوا في سبيل الله. ولا تظنوا ان دي هتجيب لكم ايه الموت او بتاع، لان الموت يسأل ايه في اي ايه في اي وقت. انا اي هذا الزاجري يعني اللي مانعني احضر الوضع يعني ان احضر الحرب، انا اي هذا الزاجري احضر الوضع وان اشهد اللذات، بلاش الوضع والحرب دي وضع اشهد الايه اللذات. هل انت مخلدي؟ ادي الشطار. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع سميع عليم. طب كلمة سميع عليم دي عليم بنوايا من يتخاذل، سميع بأقوال من يخذل، سميع بأقوال من يخذل. دي معروف هنا، وكل واحد هيبقى بإيه بحسابه. وإذا كان الجهاد بالنفس كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه خلاص، ويتحمل مركبة يجهز فرسه ولا جمله ولا أي حاجة، ويتحمل سلاحة، يعني هو اللي يجيب سلاحة، يعني كل واحد إيه يعد يجيب حاجته. يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت إنك أنت تسمح ببالك المبذل عشان تجهز عدتك للحرب. فكان كل حاجة يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وإيه؟ لازم ضروري بأموالهم ضروري. فلما قالوا قاتلوا في سبيل الله طبعا أنا أسأل بي، وبعدين قال إيه؟ من ذا الذي يقرض الله علشان يدخل على مسألة الإيه؟ عشان مسألة الفلوس. ساعات تسمع يقرض الله صحيح، أنت لما تقرض واحد برضو بتبقى كأنك بتإيه؟ بتقرض الله، إنما ما بتبقاش واضحة. ليه؟ لأن في واحد هيستفيد مباشرة بالقرض، لكن لما تنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتدينه، ده انت بتروح للمعنى العام في قضية التدين. وبتبقى عمليتك فيها مع مين؟ نقول مع زيد ولا مع عبيد، انما مع مين زيد؟ يبقى اكنك لما تنفق مالك عشان تعد نفسك للحرب كأنك بتعمل ايه؟ تقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمة القرض ده على انه بيطلب منا عملية ما هي سهلة، هو يعلم انها ليست سهلة، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عملية ايه. لان انتوا عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطع الشرء بالناب، زي ما نقول الفرد يقرض ولا هي تمام يقرض ايه. فكأنه عالم ان المسألة يعني المسألة ايه؟ مسألة صعبة. فعلشان يبين لك ان هو عارف صعوبتي عشان تطمئن، لانه هيقدر جزاها على قدر هذه الصعوبة. ما تفتكرش ان هو بيقول لك عليها انها سهلة كده، لا هو عارف ايه؟ هو عارف انها زي ما تجيب واحد صنايع لاي حاجة وتقول له هد جيلي واعمل لي ولا وتقعد تقول له انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تقول انا عارف انها هتتعبك يبقى معنى ذلك ايه؟ أن أدرك ملحوظ عندي ساعة نقول من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله قرضا إيه؟ قرض حسن. طب إيه يعني قرض حسن؟ الله في قلب وإذا أقرضتني عبدي من عبادي الله، برضه أنت أقرضت الله، إنما قدامك مين؟ قدامك واحد برضه، قدامك إيه؟ لكن في عملية الجهاد بتقرض الله ولا قدامك شيء؟ قدامك شيء حد يبقى دين الله على طول كده ولا لأ؟ بسم الله. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى وبرضه اللي ينقذ واحد بيقربني ليه؟ قالك لان انا استدعيت الوجود، استدعيت اي انسان ليه؟ للوجود. ما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد نظرته وكراه ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب منه مش من اللي قبل الدنيا، ده مطلوب من اللي جابه للدين. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه، يقول له هات عشان ايه؟ وانا ضربت لكم مثلا بالحصانه بتاعت الولد، من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، كلمه يقرض دي وجود ما دلت على ان المساله مش ضايعه، لان القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على امل ان يعود، على امل ان يعود. طب نقول اطمن انها ايه؟ انها جاي، بس مش جاي زي ما انت فاهم، مش بحافظك عليها بس، ده انا بحافظك عليها مستثمره، ومستثمره اضعاف مضاعفه. مستثمره ايه؟ يبقى الاصل محفوظ ادي واحده، ومستثمر ادي الايه؟ ادي الثانيه. والضرب يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعاف كثيره. وكثيره دي مين اللي بيقولها؟ كثيره بالنسبه لمين؟ يبقى لازم تضاف الى ايه؟ من الله تبقى ده حاجة ايه يعني. وكلمة اضعاف وكلمة الضعف وانا حديك الضعف كلمة الضعف دي الضغط والعين والبي تدل على الاقل ولا لبعض شكرا. طب هل مناسبة مع انها تدي اكتر؟ تقولك لا انت ساعة تأخذ الثاني تستضعف الاول ساعة تدخل تاخد الثاني والدرج دي اضعاف مضاعفة اضعاف يعني ايه يعني ساعة ما تشوفك ايه تقول يا ده اكتر من الايه طب قرض حسن يعني ايه؟ طبعا ما دام هتقرض ربنا ويقول لك قرض حسن بينبهك على ان يكون مصدره من حل مصدره من حل. ولذلك امر الله امر المرء اللي بتزني وتتصدق ان لا اليتها لم تزني ولم تتصدق دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن وما يكونش فيه مال ما يكونش فيه ايه مال. وقالوا ان ان ان كلمة القرض دي اكتر من الصدقة مع ان الحكم الاد مباريه كده يقولك بقى الصدقة اللي بقى بود بالشيء كله والقرض اللي انا نفسي بدين وحاسده يبقى دين احسن يقولك ايوه ليه ام قالك لان الصدقة ايامك منها مرة واحدة ساعة تخرجها وتفقد الامل فيها انما القرض نفسك متعلقة به فكل ما تصبر صبرا يجيلك حسنة كل ما تصبر صبرا. ولان المتصدق عليه قد يكون غير محتاج ولكن المقترض لا يكون الا محتاجا ما يكونش الا محتاج ما يكونش الا ايه الا محتاج. خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض اللي عندي بيقل ولما يديني اضعاف مضاعفه يكتر فما صدق كلمه يقبض ويبسط ونسيبها ولا لا يبقى في قبض وايه في قبض وبسيط اي نسيبها الله يقبض وايه الله يقبض ويبسط واليه ترجعون عشان تاخذوا كل واحد ياخذ الايه ياخذ حقه. ثم ينتقل الى قضية اخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تأكيدا للخبر على انه امر واقع وقوعه زي كما ترى الم تر الى الملأ من بني اسرائيل برضو بني اسرائيل الم تر اي الم تعلم وتعلم بوسيلة ايه بوسيلة السماع والسماع من الله والسماع من الله يبقى زي ما بتشوفوا الايه زي ما بتشوفوا الايه. طيب ألم ترى إلى الملأ كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الإناء ولم يعد فيه مكان يتحمل زائدا مش كده لما نقول امتلأ المكان امتلأ الإناء مش كده معناه أن الظرف شغل بين المظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه ده كلام طيب. وكلمة ملأ تطلق على أشراف القوم وأشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم ولا فيش حد يقدر ايه يزحمه. الملأ دول أشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور ولذلك قال الملأ من قوم. فالملأ دول ألم ترى إلى الملأ ايه من بني اسرائيل من بعد موسى من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى اما في عصر مين عصر مثلا موسى عصر حزقيل واحد من دول برضو ما عملش يام ايه مش يام موسى برضو ما يعنيش القرآن عند مين يام مين يقعد بقى يقولك ده في ايام حزقيل ويام مش عارف مين برضو ما يهمنيش. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من إيه ملأ هم ملأ أي أشراف. طيب اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا إلى نبيهم إذا أنت فيه إيه قالوا ابعث لنا ملك ولا فيش ملك يبقى فيه نبي ولا فيش ملك. فقالوا للنبي ايه؟ ابعت لنا ملك. دي مفيد ايه؟ ان النبوة كانت تشرف على نفاذ الاعمال ولا تباشر الاعمال، والملك هو الذي ايه؟ اللي يباشر الاعمال، اللي يباشر. فهم لهم نبي انما من هوش ينقذ في النبوة إما اللي بتباشر. أنا أقول لك ليه؟ أقول لك لأن الذي يباشر الأعمال عرضة للكراهية من كثير من الناس، وعرضة أن يفشل في تصريف الأمر. فبدل أن يركن في الفشل إلى القمة العليا، أن يركن للدين ونرجع إلى النبي يقول له يا شيخ ده ما نفعش، نور لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، النبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها ممكن للنوم في اي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ما يعني اشراط الايه، واتيتم بالعلة الموجبة للقتال، وهو انكم اخرجتم من دياركم وابيكم، يعني بلغ بكم الهوان انه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الهوان انكم لم تعد لكم ابناء، بل اسر واقرب منكم ايه ابناءكم. يعني اذا العلة موجودة ولا لا؟ ومع ذلك ما هم اشراف مش كده، وقالوا ان احنا مع خرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى مع انهم كده هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ام لا تقاتلوا؟ يعني بيوم الشرط نور، انا اخاف انني اجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش. فهم يقولون لا، برضه لسه الحمية لسه الايه. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وتشوف الدقة بقى، ان كلمة في سبيل الله هنا وابنائنا وايه وديارنا، ما نقول يا ترى مش في سبيل الله ولا بقت في سبيل الله لما عضتهم فيما يحبون؟ اذا الله برضه هو الملجأ وقابلها منه، الله هو الملجأ وقابلها ايه وقابلها السبيل، ما علش سبب ايه رب قابلها منه. خلاص. ألم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم اي لعلكم ان كتب عليكم القتال ام لا تقاتلوا؟ فكان الرد بتاعهم جميل، وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله، وكيف يتاتى هذا مع اننا اخرجنا من ايه؟ من ديارنا وابنائنا. اخرجنا من ديارنا وابنائنا. طيب اخرجنا من ديارنا كلام معقول، طب اخرجنا من ابنائنا ازاي؟ نشوف كده. ان كانوا سابوا ابنائهم يعني في الله سابوه عليهم ويلعبوا، ولا هم خدوا ابنائهم اسرى؟ ام انهم برضو على فرض المبال ابناء يبقى ملهمش ايه؟ ملهمش رأيش، ملهمش. يبقى انتم اللي اخرجتم عن ابنائكم، انتم اللي اخرجتم اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. فلما كتب عليهم القتال، شوف بقى التمحيص ايه بقى، الملأ مش كده، وذهبوا للنبي وابعث له ملك عشان يعملوا حرب مشروعه بقى نقاتل في سبيلنا، وقال لهم ما قال وقالوا له. فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان، فلما كتب ما قالش مين اللي كتب، لان الكتابه هنا ايه؟ مشتركه من الجميع بقى، ما دام احنا دخلنا واحنا اللي طلبنا، دخلنا في العقد ولا لا؟ دخلنا في العقد. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى كان له حق يتشكك، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال وان تقاتلوا ولا ملوش حق؟ كان له حق. فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولوا. معنى تولوا يعني ايه؟ أعرضوا. تولوا يعني إيه؟ أعرضوا. كلهم أن إن الذي خلق الحقيقة على القمر لم يكن من أهل الحقيقة جيلا. برضو لازم يبقى فيه إيه؟ استبقاء برضو للخير كده. بس فيه إيه؟ بس إيه؟ بس التمهيد ده مطلوب علشان حين ينحسر تنحسر الجمهرة عنك إياك أن تقول إني قليل. ليه؟ لأن المقاييس مش كفرة. المقاييس فيه فرق أعلى حيثكم في القضية. فما تقولش إن قليل وتقارن نفسك لأنهم عدوك كثير لا رصيد له من ألوهية عالية، وأنت قليل لك رصيد من ألوهية عالية. ليه ما تدخلش دي في الحساب؟ وهو عايز يقول كده، عايز يقول إيه؟ فلما كتب عليهم القتال تولى إلا قليل. كلمة إلا قليل دي جاية عشان تخدم قضية. ولذلك هتيجي في آخر القصة كم من فئة قليلة غلبت ايه؟ فئة كثيرة. شوف كلمة بإذن الله. اذا فالمرأة يكون واحد، الشيء المرأة واحد، ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني، على قدر رصيدهم. انت ترى زهرة جميلة، جميلة كده، الرؤية قدر مشترك عند الجميع، خلاص. وواحد تاني شاف واعجبت انت بيه وهو اعجب به، خلاص كده العمل المذيعي هيختلف. واحد تاني يروح جاي على الوردة وخطفه لانه لا يبالي ميت مين ولا هيتعدى على حق الغير، وانت تقول لا مش بتاعتي، انا هروح اجيب لي قصرية جميلة كده وحطها في البلكونة واجيب شجرة ورد وازرعها عشان اتمتع بالمنظر. الله. اذا النزوع ده بيختلف، اذا النزوع بيختلف. العدو قدامنا يبقى كتير وبعدين احنا قليلين، كلنا رأى العدو وكثيرا ورأى نفسه ايه؟ قليل، خلاص. المواجيد هنا تختلف، مواجيد أنا هحسب نفسي ومعي ربي. واللي قال لا ده كتير وما نقدرش عليهم طرح ربه من المسألة. مش كده ولا لا؟ يبقى إذا المسألة قبل إيه؟ قبل المعادلة. قبل إيه؟ المعادلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا إيه؟ منهم والله عليم بالظالمين. الله. إذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس، لأنك أنت معنى الظلم إيه؟ إنك أنت حق بالتنقيل الكبير صح؟ وأنت أخرجت من ديارك وفضلت على الحكاية دي تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ وأولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينية ولا لا؟ يبعدا إلا إن جماعة اللي تولوا ظلمين إيه؟ نفسهم؟ ظلمين أهلهم؟ ظلمين مجتمعهم؟ ظلمين القضية العقدية، ظلمين القضية العقدية. وكلمة والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها، وعليم بالظالمين، لأن لو المسألة كده ظاهرة واضحة برضو الناس اللي موجودين عالمين بالمن اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده يدل ده على ان في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه. فبقول انا عليم بهم، ولو كان دي امر واضح كان يبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي ايه؟ بده يحمي التخزين المستتر. يحمي ايه؟ التخزين. يقول انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقول ومين هم. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين.